بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين وخال المؤمنين كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، لازلنا حتى الآن ونحن في سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. في الحلقة السابقة أثرنا بعض الإشكاليات التي يمكن أن تواجه القارئ لسيرة هذا الصحابي الجليل، وأفدتنا جزاك الله خيرا بالإجابة على بعض الإشكاليات التي ذكرناها في الحلقة السابقة. وأود لو أن نطرح عليك بعض الإشكاليات الأخرى التي يمكن أيضا أن تواجه القارئ أو المستمع لسيرة هذا الصحابي الجليل، من أجل أن يعرف الجواب الصحيح في ذلك كله. يعني مما ورد من ذلك فيما يتعلق بولاية العهد، عندما قام هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بجعل ولده يزيد ابن معاوية رحمه الله تعالى وليا للعهد بعده. لا شك هناك بعض الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، هناك بعض الإشكاليات التي يمكن أن يجدها القارئ لهذه المسألة. هذا الأمر لم يكن معروفا مثلا فيما سبق في الخلافة الراشدة كخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فشيخنا، لو ألقيت الضوء على هذه المسألة والمقارنة بين هذا الأمر وبين الطريقة التي كان عليها الخلفاء الراشدون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه في آخر حياته، رأى بأن يولي ابنه يزيد أو يوصي لابنه يزيد بولاية العهد من بعده، وهذه الفكرة لقيت قبولا عند كثير من الصحابة ومن يعني بطانة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستحسنها كثير من الناس، وفعلا بدأ يأخذ البيعة له. إلا أن هذه المسألة طبعا أخذت منحى آخر حينما استثمرها كثير من الناس، لا سيما من المتأخرين، في قضية الطعن على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه غير نظام الحكم الإسلامي وأنه بدأ ببدعة جديدة. وهذا في واقع الأمر إذا تأملته تجدها حجج تهافت كالزجاج أخالها ما بين كاسر ومكسور، فهي ليست مستقرة على قدم وليست قائمة على ساق. والمعلوم بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه سار في قضية ولاية العهد أو العهد إلى ابنه في ولاية الأمة وفي خلافته سيرة من سبقه، ومعلوم بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختارته الأمة، وكما حصل الإجماع في سقيفة بني ساعدة، وهو أيضا ولى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعلنا نجد في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيرا على خطى أبي بكر في العهد إلى ابنه يزيد في قيادة الأمة وسياسة الناس من هذه الجهة. نحن نعلم بأن يزيد له أخطاء كثيرة، والعلماء تحدثوا عن أخطائه وما ارتكبه، ونسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه وأن أبينه في مثل هذا السياق أن قضية الحكم الإسلامي هي في الحقيقة قضية خاضعة للاجتهاد، هي ليست مسألة منصوص عليها شرعا في مسألة معينة. نعم صحيح، ليس فيها نصوص شرعية قطعية على التولية بأعيان أو بأشخاص أو بصفات، إلا ما ورد من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين وجوب الطاعة والسمع، حتى ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولذلك هي القضية ترجع إلى ممكن إلى قضية الشورى، والشورى قد تكون أو يتصدى لها شخص واحد ممن له الأهلية وممن قوله معتبر، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الأمة العليا والعامة. ولأجل هذا لما اختار أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه احتج على هذا الاختيار أو أنه ما حكى أو أنه شكل معارضة مثلا في مواجهة هذا الأمر. وكذلك الحال بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو كاتب الوحي وهو خال المؤمنين وهو المعروف بالأمانة وهو الذي استقرت له الأمور وطاعته كانت مبذولة، الأمة كانت تبذل له الطاعة وقاعدة الملك راسخة والناس في طمأنينة والإسلام في انتشار، فأراد أن يولي ابنه يزيد بن معاوية الحكم من بعده. وقد شاور رضي الله تعالى عنه من يثق بهم من القواد، قواد الجيوش ومن الأمراء والولاة وكذلك من الصحابة، وكانت استشارته في بادئ الأمر فردية لمن يثق بهم، ثم بعد ذلك نشر هذا الأمر وحصلت غالبية ساحقة أو حصل غالبية ساحقة تؤيده في هذا الأمر لاعتقادها بأن تولية يزيد في مثل هذا الظرف يكرس الاستقرار الحاصل في هذه الدولة الفتية والتي في الحقيقة لم يعرف لدولة بلغ فيها الاستقرار هذا المبلغ مثل الدولة الأموية التي وصل إلى 90 عام تقريبا وفيها استقرار لا يعرف له مثيل. نعم. وحصل الإسلام خيرا عظيما حينما انتشرت الكتائب الإسلامية في الأقاصي القصية من الأرض ودخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجه. صحيح هناك من اعترض، هناك من كان له رأي في قضية يزيد بن معاوية، لكن الغالبية الساحقة في الحقيقة أيدت ذلك وبدأت يعني حتى من كان له رأي في هذا لما رأى يعني الأكثرية والغالبية مؤيدين لهذا رجعوا إلى الأمر وبذلوا الطاعة وحصل ما حصل من قضية تولية يزيد ولاية العهد. الأمر الآخر الذي ينبغي التنبه له هو أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقصد توريث الملك في أبنائه وفي بني أمية، فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختار يزيدا فقط، ولم يقل صحيح. ولم يصدر عنه بأنه كتب وثيقة أو عهدا أو وصية على أن هذا الحكم سيكون فيه وفي أبنائه وفي أحفاده وفي ذراريه، لم يعرف هذا. لكن وهذا يعني يؤكده خالد بن يزيد بن معاوية لما استلم الحكم ما بقي إلا أيام ثم نقله إلى شورى بعد ذلك، إلى شورى بعد ذلك. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقصد ذلك، ولو قصد ذلك فأنا أعتقد من الجانب الشرعي ليس فيه شيء، بدليل أن أكابر علماء الأمة والملة منذ ذلك العهد وإلى يومنا هذا لا يعرف عن أحد منهم أنه طعن في هذه الولاية صحيح. أو أنه رأى بأن معاوية أتى ببدعة من البدع، وهذا لا يقوله إلا من يعني في قلبه شيء، لكن أهل السنة وأهل الجماعة لا يعرف عنهم نكير. وأئمة الإسلام لما ننظر في أبي حنيفة وفي مالك وفي الشافعي وفي أحمد صحيح، وفي سفيان الثوري وفي ابن عيينة وفي حماد وغيرهم من العلماء، وهؤلاء الجهابذة من أهل العلم الذين لا يخافون في الله لومة لائم، لم يسجل عنهم ولا حرف واحد أنهم طعنوا في هذه الولاية أو أنهم رأوا بأن معاوية أتى بأمر جديد صحيح. لذلك هذه القضية قضية خاضعة للاجتهاد، يعني قضية ليست فيها نصوص قطعية، ليست فيها نصوص قطعية يعني في الكتاب والسنة أو مثلا إجماع على منع ذلك، وخاصة وأن المصلحة إذا كانت راجحة فوضع الولاية بمثل هذه الصورة لا شك أنه أمر لا بأس به، ولذلك الاستقرار الذي حصل في الدولة الأموية نعم. في مثل هذه القضية لا يعرف له مثيل صحيح. وأيضا ما كانت الطاعة مبذولة وكانت يعني فرائض الإسلام قائمة، فالصلاة قائمة يؤذن لها ويقام لها وتبنى الجوامع والمساجد وكذلك تجب الزكاة والحدود تقام، تقطع يد السارق ويقتل القاتل المتعمد ويجلد الزاني، وكانت أمور الإسلام قائمة، والله قد أشار إلى هذا موجودة في كل مكان. أضف إلى أن الجهاد عاد عودة قوية في عهد معاوية وفي صحيح. عهد يزيد ولا يعرف له مثل، وإن كان هناك أخطاء لا يقرها أهل السنة والجماعة من يعني موضوع يزيد، لكن الفتوحات لا يحمل بها أباه رضي الله عنه، لا نعم لا يحمل بها أباه ولا نعم. تحمل بها الدولة الأموية صحيح. وأن هذا التوريث حقيقة يعني ليس ببدع وليس بأمر مستنكر حتى مثلا يقال والله أن معاوية جاء بشيء مخالف للإسلام، ولذلك هي كما ذكرنا مسألة اجتهادية، مسألة خاضعة للاجتهاد، مسألة خاضعة للشورى. أحيانا يستشير ولي الأمر من يثق بديانته وبعقله وبحكمته، فإن رأى المصلحة في ذلك كان. والمتأمل أيضا نجد بأن اختيار معاوية كان موفقا من جهة الجملة والعموم. صحيح. أنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات، لكن من جهة الجملة ومن جهة العموم بقيت الدولة في عملية تصاعدية من جهة القوة ومن جهة الفتوحات وامتدادها وأمور أخرى، كلها تشير إلى أن الإسلام بقي قويا وبقي جند الإسلام ينشرون هذا الدين وينشرون هذه الملة في الأقاصي القصية من الأرض. شيخنا، هو الملاحظ يعني أن هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إنما قام بذلك من أجل مصلحة الأمة كاملا، من أجل جمع الكلمة ودرء الفتنة، خاصة أنه عايش الظروف التي صارت بينه وبين أخيه علي رضي الله عنه، والفتنة التي صارت بين الصحابة جميعا رضي الله عنه في ذاك الوقت. ونعم، لذلك لما تتأمل في معاوية خاصة ووصيته لابنه بعدما أخذ له العهد، نعم، بهذه الولاية، كان يزيد غائبا، فدعا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب شرطته، وأيضا دعا مسلم بن عقبة المري، فأوصى إليهما فقال بلغ يزيد وصيتي. وهذه الوصية كتب فيها بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول ليزيد: انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك، فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غاب، وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل، فإن عزل عامل أحب إلي من أن يشهر عليك 100,000 سيف، وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك، فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهم، فإن أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم، فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم. المقصود بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصى ابنه أن يسير على سياسة، نعم، واضحة، وأن يعامل الناس معاملة الأب لأولاده والأم الرؤوم لأولادها. وهكذا فعلا مضى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ربه مرضية، وقد اطمأن على بقاء المسلمين كالجسد الواحد. صحيح. وتحت إمرة واحدة، ولولا ذاك لتفرقوا حدائق ولتمزقوا طرائق، ولا ضرب الشيطان بعطن بين المسلمين، ولجعل هذا البلد المترامي الأطراف لجعله بلدانا متعددة، في كل بلد أمير المؤمنين ومنبر، ولا تسل عن الاحتراب والاقتتال بينهم، ولا تسل عن ريب يعني، نعم، هذا يحدث، نعم، ولا تسل عن الفتنة التي تصدر وتكون بينهم، خاصة وأن الفرقة شر والجماعة رحمة. صحيح شيخنا، يعني هو ربما يعني يشكل على كثير من الناس مسألة يعني القياس ما بين ولاية العهد من أبي بكر رضي الله عنه لعمر. معلوم أن عمر رضي الله عنه ليس من أهل بيت أبي بكر رضي الله عنه، فذاك تيمي وهذا عدوي. فهنا ربما يقول البعض أن ولاية العهد كانت موجودة حتى في عهد الخلافة الراشدة، لكن لم تكن في ولد الخليفة. صحيح، لكن هذا الأمر يعني هو قدره ورآه، والغالبية نظرا للمصلحة في ذلك، نعم، الأمر، الغالبية الساحقة من الأمة رأت هذا الرأي، وسكت الباقون ممن كان لهم اختيار غير ذلك أو رأي أو اجتهاد، سكتوا ورضوا. وهذا يعطيك أيضا يعني جوانب عظيمة في هذه الأمة، منها قضية ما يتعلق بحرية الرأي. هناك، نعم، من كان له رأي فاحترم رأيه وبقي على ما هو عليه. أيضا ما يتعلق بقضية، وهو عفوا شيخنا معاوية رضي الله عنه كان معروفا جدا بهذا الأمر، نعم، سعد صدره برأي المخالف. نعم، الأمر الآخر ما يتعلق بتغليب المصلحة العليا على المصلحة الشخصية. نعم. فانظر إلى هؤلاء الذين كان لهم اختيار غير اختيار معاوية، وكانوا قلة في واقع الأمر، لما رأوا عزيمة أمير المؤمنين، ولما رأوا يعني الغالبية الساحقة من الناس أنهم على هذا الرأي، غلبوا المصلحة العليا على الرأي الشخصي، عفوا الرأي الشخصي، الاجتهاد الشخصي، وقالوا يعني الجماعة أولى من الفرقة. صحيح. وفي الجماعة الرحمة وفي الفرقة العذاب. فانظر إلى هؤلاء الذين هم في الحقيقة من أبناء الآخرة. هؤلاء لا يريدون شيئا من حظوظ الدنيا، هؤلاء لا يريدون شيئا من هذا الحطام الفاني، لعلمهم بأنهم سائرون إلى ربهم وأن الله جل وعلا سائلهم. المقصود، نعم، أن هذه النماذج الحقيقة ينبغي أن تحتذى، ولذلك أحيانا يحصل في الأمة مثل هذا الشيء، فينبغي أن تغلب المصالح العليا، حتى لو كان عند الشخص رأي معين مثلا يحتفظ به لنفسه، وذلك للإبقاء على قوة الأمة ووحدتها وتماسكها وتكاتفها، لأن في هذا بقاء الأمة نابضة بالحياة، قوية، فاعلة، مؤثرة، مهابة. وفي خلاف ذلك في الواقع هو الفرقة والشتات والقتال وأيضا طمع العدو بهم حينما يرى مثل هذا الاحتراب ومثل هذا الاختلاف الذي يجمع بين الظاهر والباطن، فيدخل على الأمة ولربما قسمها وفرقها. شيخنا، هذه الأسباب كلها في اعتقاده هي السبب التي أدت إلى أن معاوية رضي الله عنه يجعل الأمر في ولده حتى يدرأ هذه الفتنة من بدايتها. أيضا يعني هناك إشكالية أخرى فيما يتعلق، هناك مثلا كان هناك مثلا بعض الصحابة الأجلاء الموجودون في الساحة، فربما قيل مثلا لماذا اختير مثلا يزيد ولم يختر واحد من هؤلاء؟ هو في الحقيقة تجد أن أغلب هؤلاء الصحابة كانوا بعيدين عن قضية التطلع إلى مسألة الحكم، نعم. لا يهمهم قضية الحكم شيء. والأمر الثاني، قد يكون معاوية رأى في ابنه يزيد دربة ودراية ومعرفة، وأيضا فيه ممكن أن يجتمع عليه، لأن الكثير من الصحابة قد لا يجتمع عليهم. صحيح. فمعاوية وأولاده يعني لديهم ممارسة للحكم ودربة ودراية، والناس قد يجمعون عليهم، وهذا الذي حصل في الواقع. لكن من الصحابة قد من لا يجمع عليه أحيانا لوجود اعتبارات معينة مثلا، وما دام أن الأمر قد تم وما دام أن البنيان قد اكتمل، فمن العقل والحكمة أن يبقى الأمر على ما هو عليه. وهذا شيخنا يدلنا على أنه ربما يعني ربما حكم المفضول وإن كان هناك من هو أفضل منه في ذلك الوقت. نعم، هذه مسألة حقيقة مهمة. تعرف حتى جانب الفتية يجوز أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل، فقد أفتى بعض الصحابة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. صوب بعضهم وخطأ بعضهم. نعم. وقد يتولى الحكم أو المفضول القيادة. المفضول مع نعم. وجود الفاضل. أيضا الشيخ كتوليت أسامة بن زيد رضي الله عنه في الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، وهناك من هو أفضل منه كان المهاجرين والأنصار، كان عمر أو بكر عمر، كان أبو بكر وعمر. نعم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. ولما تولى أبو بكر استأذن أبو بكر أسامة في أن يأذن لعمر. صحيح. ليجعله مستشارا عنده في قضية حروب الردة. نعم. المقصود أن هذه حتى قاعدة ذكرها جمع من أهل التحقيق، أنه أحيانا قد يتولى المفضول مع وجود الفاضل لاعتبارات معينة أخرى. نعم. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يذكر في قضية تولية بعض من يتقن الحرب، إذا اختلف بين اثنين، رجل فيه زهد وعبادة وقيام ليل وصيام نهار وتقوى ورع، ولكنه ليس بتلك المعرفة، ليس بالخبرية في الحروب كما يقال، يعني ليس عنده خبرة في قضية الحرب، ورجل آخر دون ذلك، يعني ليس عنده قيام ليل ولا صيام نهار، لكنه ذكي في الحرب، قوي شجاع. قال يقدم هذا على ذاك، مع أن هذا الذي يقوم الليل ويصوم النهار بالنسبة للقرب من الله أكثر من ذاك، لكن هذه خاضعة للسياسة الشرعية، خاضعة للحكمة. نعم. خاضعة للعقل، أن يولى حارها من تولى قارها كما تقول العرب. الشيخنا أيضا يعني المثال الذي ذكرته عن ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكره في رجل عرف حتى بالفجور، ليس فقط بأنه أقل من ناحية العبادة والزهد، بل صحيح. فيه نوع من الفجور، ولكنه كان معروفا بقيادة الحروب وخيرية في الحرب وغير ذلك، ومع ذلك قالوا أنه يولى دون ذاك الذي عرف بالعبادة ولكنه لا يعرف الحرب وأدربها. شيخنا، لا شك أن الكلام على سيرة هذا الصحابي الجليل لم تنتهي بعد، لنا لقاء معك آخر فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. إخواني المستمعين، فإن أن نلقاكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.